ضير. لما الوقت يروح منك في طلب الجنة لا ضير. لما الفلوس تروح منك في طلب الجنة لا ضير. لما تتصدق بغداك على واحد فقير وتقضيها انت جبنا وعيش النهاردة لا ضير. لا ضير يا جماعة. بدام اخرتها الجنة لا ضير. مين اللي شعره كده؟ يعني ايه؟ يعني احسبها صح. يعني ما تقولش انا طلعت ايه، انا عملت ايه، لا قول انا هاخد ايه، انا هاخد ايه، انا سبت شهوة معينة عشان الجنة، بس انا هاخد ايه في الجنة بقى، انا هاخد ايه في نعيم الجنة، الحق ادفع ثمن الجنة. لازم تضحي عشان الجنة، لازم ما تنامش عشان الجنة. ما تنامش ازاي يا جماعة؟ لما ابو هريرة عرف الجنة ما كلش ولا شرب. قال صحبت رسول الله على ملء بطني، يعني قاعد 3 سنين لا يوجد له في الحياة الدنيا مطلب الا ان بطنه تتملى لما يكون خلاص هيموت من الجوع بس. طب وباقي يومك يا ابو هريرة وحياتك طلب علم على ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت البخاري ومسلم افتح اي صفحة كده، اي صفحة، شوف ابو هريرة مالي الصفحات قد ايه، شوف نور العلم اللي شاله للامة قد ايه. لما عرف الجنة خلاص ساب الاكل والشرب. لما صهيب عرف الجنة ساب فلوسه لاهل مكة عشان يسيبوه يهاجر للرسول. يعني ايه يعني؟ يعني يعني ايه يا حبيب قلبي؟ يعني انت قعدت 15 سنة من عمرك او 10 سنين تشتغل ليل نهار وتكافح ليل نهار، لميت 3 4 مليون جنيه، بقوا ثروه عمرك وحصيلة حياتك، عينتهم في مكان، بقى جم ناس قالوا لك ما انتش رايح للنبي، خلاص خدوهم خدوهم. يعني انت بتضيع ثروه عمرك اللي ضحيت بعمرك عشانها عشان تعرف تروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رابح البيع ابا يحيى، امتى هيتقال لك رابح البيع؟ امتى هيتقال لك رابح البيع؟ امتى يا جماعه الكلمه دي هنسمعها لينا من الله سبحانه وتعالى؟ لازم لازم ما تنامش عشان الجنه. سيدنا سلمان لما عرف الجنة ساب الدنيا كلها وهاجر عشان يوصل للحق. يعني ايه؟ يعني لازم يكون اخطر حاجة عندك في حياتك علاقتك بالله، علاقتك بالله. سيدنا ابراهيم فترة من حياته مبتلى، مفيش ولد، مفيش اولاد، وفترة عنده اولاد، دينه ما تغيرش لهنا ولا هنا. مش اللي ما جالوش اولاد يبدأ بقى يقن، اللي ما اتجوزتش لغاية الوقت خلاص العنوسة امر وقع في المجتمع، ان شاء الله تتجوزي، الله قادر، ولكن الوقت ما يعطلكيش الابتلاء عن ربنا ابدا ابدا. انت فقير. قال سيدنا يوسف في السجن حقق العبودية، وعلى العرش حقق العبودية. سيدنا يونس في بطن الحوت عبد ربنا عبادة، ما حدش مننا عبدها ربنا على ظهر الارض، عبد حتى لو في بطن حوت، حتى لو في سجن. سيدنا سليمان جه الملك راح الملك وهو عبد لله سبحانه وتعالى. هو انسان صالح، وانسان اهم حاجة عنده في حياته صلته بالله. يلي عندك مشكلة في الفقر، يلي عندك مشكلة في الجواز، يلي عندك مشكلة في الانجاب، يلي عندك ابتلاء في الدنيا، يلي عندك اي مشكلة، اي تضييق، اي حاجة، الا علاقتك بالله، الا صلتك بالله، دي ما ينفعش تتخسر ابدا ابدا. عشان الجنة لازم تضحي عشان الجنة، لازم ما تنامش عشان الجنة، لازم تاخد قرارات عشان الجنة. تاخد قرارات ازاي عشان الجنة؟ يعني المرأة السوداء اللي راحت للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله انا باسرع وبتكشف، ادعو الله ان يشفيني. قال لها ايه؟ شوفوا الكلام. ان شئتي، اهو قدامك اختيارين، اهو قدامك كفتين، اهو ان شئتي دعوت الله لك فشفاك، وان شئتي ايه صبرتي ولك الجنة. يعني ايه؟ يعني انا مش هديك الاثنين، انا مش هقولك الاثنين، تختاري دي ولا دي. يعني ايه؟ احيانا هتتحط في اختيار ولازم تختار، الدنيا ولا الاخرة، الدنيا ولا الجنة. احيانا لازم هتتحط في اختيارات، احيانا الدنيا تتعرض مع الاخرة، لازم دينك في بعض المواقف هيتعرض مع الدنيا. ليه؟ عشان ربنا يختبر مين الاغلى عندك، مين الاغلى عندك. لازم يا جماعه تلاقي جالك خطيب واحد يخطبك وغني ووسيم ولكن لا راضي يلتزم ولا راضي يصلي ولا عنده اخلاق وسيرته في الفساد، هتعملي ايه ساعتها؟ ما ينفعش، ما ينفعش يا بنتي، ما تجسفيش بدينك. يبقى لازم ساعتها تتحط في اختيار، لازم في اوقاتها تتحط في اختيار. هتختار ايه؟ يا ترى انت اخترت ايه؟ يا ترى انت اخترت ايه؟ ويا ترى اخترتي ولا لسه ما اخترتيش؟ ويا ترى انت لسه متردد تختار الدنيا ولا الاخره؟ يا ترى انت لسه متردد تختار قصور الجنه ونعيم الجنه وجوار الله في الجنه، ولا تختار الدنيا الفانيه الحقيره الزائله؟ يا ترى لسه واقف تختار؟ وانت لسه واقفه تختاري، هنختار ايه يا جماعه؟ لازم ناخد قرارات عشان الجنه، لازم نمشي في طريق الجنه عشان نوصل للجنه في الاخر. يعني اي انسان بيعمل غلطة بيشيل ثمنها، صح ولا لا؟ هي دي الدنيا، محدش هيشيل ثمن غلطتك غيرك. يعني انت مثلا ممكن تغلط غلطة تتكلف بها مبلغ ثمن، ازاي؟ انا نسيت كشافات العربية، اللي عنده عربيات